السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فاعلموا أشهدكم الله أن المؤمن في هذه الحياة الدنيا يختلف عن غيره ممن خلق الله تعالى من بني آدم في مفهومه لهذه الحياة الدنيا، فتراه متزنا غير متخبط، يعلم لماذا جاء الله عز وجل إلى هذه الأرض وعلى أي طريق يمشي وإلى أين المصير، وذلك ببركة تعلمه وإيمانه الجازم بأركان الإيمان الستة والتي جاءت وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل المشهور في الصحيحين، حينما سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وفي رواية حلوه ومره. وهذه الأركان كلما ازداد المؤمن إيمانا فيها ازداد سدادا وتوفيقا، بل هذه الأركان جميعها مترابطة مع بعضها البعض، يجمعها الترابط، كذلك لكل ركن فيها أثر طيب على حياة المسلم وسلوكه وطريقة معيشته. وكما قال علماؤنا بالمثال يتضح المقال، فحياتنا مثلا محصورة بين أمرين: سراء وضراء، حلو ومر. لا يخلو أي إنسان من أن يتذوق هذين الأمرين، يأتي عليه السراء ويأتي عليه الضراء، فلا يتم النعيم في هذه الدنيا لعبد من عباد الله أبدا. فإن الإنسان إذا جمعت له نعيم الدنيا لا يخلو من هم وحزن في قلبه، فقد تجد رجلا جمع الله عز وجل له من المال الكثير وأتم الله عز وجل عليه نعمة الصحة، ولكن تجد قلبه يغلي من الهم والحزن والخوف على هذه الثروة، بل والخوف من الهرم والموت، فتتنغص لذة هذه النعمة وهذا النعيم. كما قال الشاعر: لطيبة للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. إذا تذكر الغني ذو الأموال الذي يذهب ويجيء الهرم والكبر وأنه سيزول، يعكر عليه صفوه في هذه الحياة الدنيا. كذلك لا يستمع أبدا كما قلنا على إنسان السرور قط، فإن أصابه السرور اليوم لا بد وأن يستقبل الحزن غدا. وكما قال أحد شعراء الجاهلية، وهذا مما استشهد به أبو سفيان رضي الله تعالى عنه يوم كان كافرا على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، حينما قال: يوم بيوم بدر، حينما هزم المسلمون في أحد، ثم قال وأنشد هذا البيت لأحد شعراء الجاهلية واسمه النمر ابن تولة، قال: ويوم علينا ويوم لنا، ويوم مصر ويوم مضر، أي يوم تكون لنا الدائرة، ويوم تكون علينا، ويوم يصيبنا السرور، ويوم يصيبنا الضرر. فهذه هي حياة الإنسان في هذه الحياة الدنيا. فإذا كان حظ الإنسان من الإيمان ضعيف، كان في وقت الصراء من أهل الكبر والخيلاء، فلا يعترف بحق الله عز وجل ولا بفضله، بل تجده يزداد كبرا وظلما لعباد الله عز وجل وخلقه. أما إذا كان في وقت الضراء فستجده والعياذ بالله من اليائسين الآيسين القانطين من رحمة الله تعالى. وأما المؤمن فإنه يهديه إيمانه كما قال الله عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فتراه يعلم ويؤمن أن الذي ساق عليه هذا العرب سواء كان من السراء أو من الضراء إنما هو الله تعالى، وأنه سبحانه وبحمده هو الذي قدر عليه ذلك الأمر، وأنه سبحانه وبحمده قضى هذا القضاء وقدره عليه قبل أن يخلق السماوات والأرض. دل ذلك في كتاب الله تعالى قول ربنا سبحانه وبحمده: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن تخلق وتوجد، إن ذلك على الله يسير. فلما أخبرتنا يا ربنا سبحانه وبحمده؟ قال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. وقال سبحانه وبحمده: إن كل شيء خلقناه بقدر. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صحيح البخاري: كان الله ولم يكن شيء غيره سبحانه وبحمده، وكان عرشه على الماء وكتب كل شيء في الذكر، أي في اللوح المحفوظ، وخلق السماوات والأرض، أي بعد ذلك خلق الخلق سبحانه وبحمده بعد أن قدر مقادير العباد. فتجد المؤمن يسع الإيمان بالله تعالى إلى أن يعلم أن الذي قضى عليه هذا الأمر سواء كان في الضراء أو الضراء إنما هو الله تعالى، فهذا هو من الإيمان بالله تعالى. ثم هو يؤمن بالكتاب والمرسلين، وذلك أنه صدق هذه الأخبار، هذه الآيات التي تلوتها الآن وهذه الأحاديث، إنما هو كان مصدق معتقد لما فيها، فكان ذلك من الإيمان بالكتاب والإيمان بالرسل. ثم هو يعلم أن الله عز وجل هو الذي قدر عليه ذلك، فهذا من الإيمان بالقضاء والقدر. ثم يحمله أيضا الإيمان على حبس النفس عن الجزع في وقت الضراء، وعن الاعتراف والشكر لله عز وجل في وقت الضراء، وذلك لأنه يعلم أن ما سيتلفظ به وما سيفعله سيقيد عليه ويكتب عليه، كما قال الله عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما يفعلون. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكان هذا من الإيمان بالملائكة، فكان ذلك حامل له على مراعاة القول واللفظ في وقت الشدة، كذلك على أداء شكر النعمة من الحمد والشكر، وأداء شكر النعمة بالأفعال والأقوال. وهو أيضا يعلم أن هذه الأقوال والأفعال التي ترجمت إلى سيئات أو حسنات سيحاسب عليها أمام الله عز وجل في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فكان ذلك من أثر الإيمان باليوم الآخر، فكان ذلك حاملا للمسلم على أن يقف على طريق العبودية ويجاهد نفسه فيه لله تعالى. وكذلك مثل آخر ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ثم يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يصعد الذين باتوا فيكم إلى الله عز وجل، فيسألهم ربهم سبحانه وبحمده هو أعلم: على ماذا تركتم عبادي؟ فتقول الملائكة وربنا سبحانه وتعالى يعلم: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. فإذا ما طبقنا ما أصلنا من أن أصول الإيمان وأركان الإيمان مترابطة مع بعضها البعض، وأنها تدفع المسلم على العمل الصالح والعمل الحسن وما فيه صلاح دينه ودنياه، على هذا الحديث يكون هذا الحديث دافعا للمسلم على الإقبال لله عز وجل وعلى عدم ترك الصلاة، وذلك لأنه حينما يؤمن ويعلم أن الملائكة تصعد إلى الله عز وجل بعمله بما فيه من تفريط وبما فيه من تضييع الصلوات ويذكر عند الله عز وجل هو أعلم بحاله سبحانه وبحمده، فهذا يحمله على المحافظة على الصلوات وعلى إتيان أمر الله عز وجل ليكون عند الله عز وجل مذكورا بذكر حسن من الملائكة الذين هم من أشرف خلق الله تعالى. فتضمن هذا الحديث أيضا الإيمان بوجود الله تعالى. كيف؟ لأن الله عز وجل جاء في هذا الحديث أن الملائكة تصعد إليه سبحانه وبحمده، كذلك تضمن هذا الحديث الإيمان بالملائكة وأن الله عز وجل خلقهم، كذلك تضمن هذا الحديث الإيمان بالرسل. كيف الإيمان بالرسل؟ لأنك صدقت خبر الصادق صلى الله عليه وسلم حينما أخبرك بذلك أن هناك ملائكة تتعاقب عليك، فبتصديقك إياه آمنت بالرسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن سواه من المرسلين. كذلك يتضمن الإيمان بالكتاب. كيف يتضمن الإيمان بالكتاب؟ لأنه موافق لما وصدق ما جاء به الكتاب القرآن الكريم من ذكر أن الأعمال ترفع إلى الله تعالى. قال الله عز وجل إليه يرفع العمل الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه سبحانه وبحمده. كذلك جاء في كتاب الله عز وجل قوله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، فكان هذا الحديث مصدق لما جاء به في الكتاب، فكان ذلك تصديق لما في كتاب الله تعالى وإيمان به. كذلك صدق ما جاء به الكتاب من وجوب الصلاة، فإن الله عز وجل فرض على المسلمين الصلاة وقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كذلك جعل الله عز وجل وربط قوة الإسلام بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فبمفهوم المخالفة أنهم إن لم يؤمنوا ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا بإخوان لنا في الدين، فهذا لتعظيم قدر الصلاة. كذلك فيه من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالرسل الذي قال تارك الصلاة كافر، وبين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. كذلك فيه من الإيمان باليوم الآخر لأنك ستحاسب على هذه الصلاة يوم القيامة، ستحاسب على هذه الأعمال، بل سترى والعياذ بالله سيرى العاصي المسلم ملائكة العذاب وسيرى الطائع المؤمن ملائكة الرحمة وملائكة الجنة. كذلك فيه من الإيمان باليوم الآخر حينما يلقى المسلم ربه سبحانه وتعالى ويحاسبه على ما قدم من الأعمال. فهذه أحوال وأقوال وأفعال مرتبطة بأصول الإيمان، وأصول الإيمان من الخطورة بمكان، لأن من ضيع ركن من هذه الأركان فإنما كفر بجميع أركان الإيمان. وذلك أن الله عز وجل قال إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. كفرهم الله عز وجل مع أنهم آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعضهم، فكان ذلك أمرا خطرا عظيما، فالشك في ركن من أركان الإيمان، وهذا ما يقذف في الفضائيات وفي الصحف والشبهات التي يتلقاها المسلمون ليل نهار في هذه المصادر الموضوعة من التشكيك من هذه الأصول، حينما غلبت المادة على حياة الناس فيشككون في وجود الملائكة، يشككون في اليوم الآخر، يشككون ويتعاونون في كتاب الله عز وجل. فالحذر الحذر من الشك في ركن من أركان هذا الإيمان، لأن الإيمان مرتبة عظيمة أعلى من الإسلام. فإن الله عز وجل لما خاطب الأعراب وقالوا آمنا، قال الله عز وجل لهم قل لم تؤمنوا ولم تقولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فالإيمان مرتبة أعلى وأعظم من الإسلام. ولأجل ذلك ستكون لنا بمشيئة الله عز وجل جلسات مع ورقات في اعتقاد أهل السنة والجماعة لمؤلف كان من أئمة هذا العصر هو الشيخ محمد صالح بن العثيمين عليه رحمة الله، صنف ورقات صغيرة سماها عقيدة أهل السنة يروض هذا الموضوع على هذه الأركان وما يتعلق بها من المسائل التي تتعلق بحال المسلم ليس بحال أهل العلم ولكن بحال المسلم العام من عوام المسلمين. فحري بنا أن نجتمع على هذه الدروس والحلقات، كذلك يكون بمشيئة الله عز وجل في اللقاء القادم تعريف ونبذة بسيطة عن اسم هذا الكتيب أو هذه الورقات عقيدة أهل السنة، ونبذة أيضا بالتعريف للمؤلف، ونقف على بعض الوقفات التي ننتفع بها في تربية أبنائنا بمشيئة الله تعالى، ونرمم هيكل القدوة بعد أن انهار على أيدي الممثلين والفنانين والراقصين واللاعبين، أملا في أن ينصلح حال الأمة وأن ينصلح حالنا وحال أبنائنا. فالله أسأل أن يعيننا على إتمام هذه الدروس، وأن يتقبل منا ذلك السعي، وأن يرزقنا فيه الإخلاص، وأن يجنبنا فيه الرياء، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وجزاكم الله خيرا.